نيسن وكين نتصح يقصي ويتصلح نتنزرى مذداري جاكي توثغني ذكرى تشضح غلو هيسبح فينا كلمه نتراجي نيسن وكين نتصح يقصي ويتصلح نتنزرى مذداري جاكي أريد زين تشبع حرحيك تزيني وينيس كل ما دفر الصبح دي تجنيني غال وذنيس أريد زين تشبع حرحيك تزيني وينيس كل ما دفر الصبح دي تجنيني غال وذنيس تايرس وينيك صح لغير دلوي تجرح من مضغك نوفيس تايرس وينيك صح دلوي تجرح من مضغك نوفيس دوكسي سيفي يربح غي كلشي ما قريبا وذريديس سكول كان غاشي يهديري يسكول ويقول كنيس شكا دوكسي سيفي يربح غي كلشي ما قريبا وذريديس سكول كان غاشي يهديري يسكول ويقول كنيس Sorry.